هيصور. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه مثل آدم ومن أراد الآخرة فعليه ذكر آدم ومن أرادهما معه فعليه ذكر آدم. صدقت يا حبيبي يا رسول الله آيات طيبات من الذكر الحكيم يتلوها على مسمى حضرتك فضيلة القارئ فعاقبوا بمثل ما

الواحد كمان هيعوض الغيبه دي بقى. عليك يا مش خالي. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يذكرون. صلوا وسلموا وبارك عليه. اللهم صل وسلم. عليك يا مش حال نهارهم من العسل المصفى والله. بالله Thank you. مولانا. نعم تعالك دايزة العاد Thank you. وقضينا إلى لا تتخذن في الأرض وإن أبأتم فلا زمن مش معناها ربنا يرضى عليك برضاه. قراءات والله محمد الله في تبقى سبدري سبدري Oh. Oh. فيك يا رب اديك الصحة. وكان من تاني كده واحدة واحدة عليك وكل شيء خفت عليك شيخ علي. ونريد له يوم القيامة كسابا يلقى كتابا يلقى منشورا. الله الله الله. Thank you.